إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نسأل الله جل في علاه أن يشكر متاعيكم وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وأن يرفع مقامكم، وأن يثبت قلوبكم على هذا الخير. ونسأل الله جل في علاه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يجعلنا نعمل هذا العمل لوجهه الكريم، وألا ينسلم ذلك بحال. ونسأل الله جل في علاه أن يثبت طلبة العلم على هذا السير وهذا الطريق وهذا الدرب، هو أشرف الطرق وهو أحسن المنازل وهو أرقى المراتب. إن الإنسان يختار لنفسه خير المراتب والمنازل عند ربه جل في علاه، فإذا محص النظر ما وجد إلا طلب العلم. كما قلت، قال ابن عيينة: خير الناس، هذا على الإطلاق، خير الناس الواسطة بين رب الناس وبين الناس. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يفرق بين العالم، يعني العالم وطالب العلم، طالب العلم يندرج تحته، بين العالم وبين النبي إلا درجة النبوة. فنسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا هذه الطرق. نبدأ اليوم الملحمة كما يقولون، ونبدأ في معمعان المسائل. الإخوة اللي درسوا معنا دورات الثلاث سابقة يتذكرون أن الآن على مشارف الانتهاء من المواريث، ونزولا على رغبة الإخوة، وأيضا لأنني رأيت كثير من الوجوه الجديدة، فحتى لا أبخث الحق، مع أني أعتقد اعتقادا أني أسير على نهج معين لا أتراجع عنه، وطلب مني كثيرا أن أتراجع، قلت لا، الفطار إذا صار لا تراجع. الذي التزم أولا وجلس صبر وصابر من أجل أن يصل، فهذا أحق أن لا نرده أدراجه، لابد أن يسير على نفس الترتيب. لكن حتى لا أوذي الإخوة، لا سيما وقد وجدت الحرص فيهم وهذا حقهم علي، سألملم شمل مسألة المواريث بأسرها في الدورات التي مضت، نتكلم عن كل مسألة المواريث، يعني لا نخرج أحد من هذه المحاضرة إن شاء الله إلا وهو يعرف كيف يقسم المواريث لأصحابه، أصحاب الفروض يعطيهم أصحاب الأنصباء نصيبهم. ثم بعد ذلك نبين الأسبوع القادم الكلام على التصحيح وعلى الرد وعلى العود، المسائل المشكلة جدا التي يعني تعب فيها كثير من الإخوة العام الماضي، فنتناولها بإذن الله أيضا بالتطبيق والممارسة، إذ العلم ممارسة ودربة، الأسبوع القادم. ثم ننتهي بعد ذلك من المسائل التي لابد أن ننتهي منها، حتى إذا فرغنا من الكلام على المسائل المتبقية من المواريث ننتقل إلى كتاب متن أبي الشجاع، لأننا بصدد الانتهاء من هذا الكتاب، كتاب الفقه، لابد أن ينتهي الكتاب بأكمله وبأسره، وهذا لا يكون إلا بأن نضغط على أنفسنا ونأخذ الأبواب متفرقة. فبعد هذا بعد المواريث سندخل في كتاب القضاء بمتن أبي الشجاع، حتى نأخذ الأول والوسط والنهاية، وبعد ذلك تلتئم المحاضرات الثلاث حتى ننتهي من الكتاب في هذه الدورة بإذن الله، سنرتقي بعد ذلك إلى كتاب أعمق وأكبر وأعظم في المذهب. أقول هذه الشريعة الغراء ما تركت شيئا بحال من الأحوال. طب قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر، وأنزلنا إليك الذكر، لا لا هو قال للنبي وأنزلنا إليك الذكر لتبين لهم ما نزل إليك، لتبين للناس ما نزل إليك. الآن قبلها في نفس السورة، في نفس السورة على نفس المنهج وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال الشافعي ما من نازلة إلا في كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وقد قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أو أبو ذر مات النبي صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد أخبرنا عنه الخبر. والمواريث تركة وأصحاب الفروض ما ترك الإسلام ما تركت هذه الشريعة الغراء شيئا إلا بيانته. وقسمت المواريث قسمة عدل لا قسمة سوية كما يقولون، فديننا دين العدل لا دين المساواة. وقد أخطأ وأفحش في الغلط من قال ديننا دين المساواة والحق ديننا دين العدل. والسؤال قبل أن نبدأ في الشرح، ما الفرق بين أن يقال ديننا دين المساواة وديننا دين العدل؟ وهل هناك ثمة فارق بين الكلامين؟ العدل أعم من المساواة، ثم عدل مع أعداء الإسلام. طيب هو طبعا العدل لابد مع كل الناس حتى مع الحجر والشجر والجماد. أنا أريد تفصيل دقيق حتى ننتهي. محمد ائتي بالقاعدة أولا ثم اشرح. نعم ليس دائما هذا كلام صحيح، ائتي بالقاعدة مرة. المساواة نقول يسترقان ويسترقان، صحيح؟ ليس في كل المساواة أن يكون العدل، صحيح ولا لا؟ لأن ممكن أسوي بين الضعيف وبين القوي، وهذا ليس من ديننا. أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، أمرنا أن ننزل الماهر في مكانه، نضع الماهر في مكانه والضعيف في مكانه، نفس الأمر. فالعدل أن تسوي بين المتماثلين وأن تفرق بين المختلفين. وطبعا أطبق العقلاء على المساواة بين الذكر والأنثى. لما؟ لأنهم لا يختلفان، فلا بد خطأ فاحش حتى من الشك ده من الصمت في فرق، صحيح ولا لا؟ فالفارق موجود. فإذا كان الذكر يختلف عن الأنثى فلا بد أن نفرق بين المختلفين، ولذلك فرق الله بينهما في الميراث. الآن إخوة تكتب هذا التصوير، الله يبارك فيكم، بنفس التخطيط هكذا، لأننا سنشرح عليه نلملم شم المواريث وتقسيم المواريث، ثم بعد ذلك نطبق بالضربة والممارسة العملية بالأسئلة. لا تحزن بقى إن شاء الله الأسبوع القادم هيكون في شاشة فوق حتى ترى المرأة نفس التخطيط هذا فيسهل عليها. بالنسبة للميراث له أركان، صحيح، وله أسباب، وله إيش؟ موانع. حتى نلملم كما قلت، يعني من دقق النظر في هذه المحاضرة لن يمر حتى يكون قد لملم شمل ما مضى على الإخوة الذين سبقوه، ويكون هذا فضل الله يؤتيه ما يشاء. أقول الميراث له أركان. من أركان الميراث المورث، يعني الميت المورث، هذا الركن الأول. والوارث الذي يرث، والمورود إيش؟ التركة. المورث لابد أن يتوفر فيه شروط: الموت حقيقة أو حكما. حقيقة وعرفناها، تعرفونها؟ إيش الموت حقيقة؟ أن يذهب بعيدا عن بلده، صح؟ عشان يقتل، هذا حقيقة. ممكن يقتل حيا، صح؟ كل يقتل حيا ويموت، يعني في النهاية النتيجة مات، انتهى، صحيح؟ جيد. موت حقيقة أو حكما؟ إيش حكما؟ غابر، صح؟ كافر، فقد. فالقاضي قال بعد 4 سنوات هذا حتى ولو كان حيا حكمنا بموت. فلا بد أن يموت المورث حتى نمتلك أمواله يشترط فناؤه. أردنا امتلاك ما عنده من سيارات من عقارات من دراهم ودنانير لا بد من الحكم بإيش؟ بفنائه. لا بد من الحكم بفنائه. الموت هذا الشرط الأول الذي لا بد أن يتوفر في المورث. الوارث لا بد أن نشترط في الوارث أن يكون وارثا، صح؟ هذا حشو كلام. لابد أن نشترط في الوارث الحياة ولو دقيقة بعد موت الموارث. لو مات معا ها أجيبه اسمعوا انتبهوا معي، ما أريد سكوت. طيب هذا الوارث الرجل الذي يريد أن ينتفع بالعقارات والإيجارات والدراهم والتنانير، قلنا له يشترط حتى تنتفع بهذه الأموال الطائلة التي تركها لك، يشترط أن تحيا بعد موت هذا المورث، موت الأب، موت العم، موت الرجل الذي لك له لك معه قرابة، تحيا بعده ولو دقيقة. يبقى إذن الاشتراط أن يحيا بعد المورث، بعد موت المورث ولو دقيقة. يبقى إذا مات معا ليس له حق. طيب وكيف هو الرجل هيخرج من القبر ويقول اتقوا الله فيا أين ميراثي؟ أولاد وأحسنت يا عم ده. نعم أولاده يقولون أين ميراثنا؟ أين مالنا؟ أين العقارات؟ أين الدراهم والتنانير؟ فنقول لا، لا حق لكم. فيما؟ لأنه مات مع نفس الرجل في نفس الدقيق. يبقى الشرط أن يكون هذا الوارث قد عاش ولو دقيقة بعد موت الموارث. هنا يبين لك هذا الشرط بطلان ما يأخذون به أو يأخذون به الأحناف، وهي الوصية الواجبة. فاهمين؟ ولا تمرروها أفضل؟ فاهمين؟ مش فاهمين؟ الوصية الواجبة إيش هي؟ يعني الرجل مثلا عم أو جد، طيب له أولاد، هذا الجد له زيد ابن وعبيد ابن وعم ابن، مات زيد قبل موت الجد، يبقى الابن مات والأب إيش؟ كان حيا، وهذا زيد له خمسة أولاد، فمات الجد، فالميراث قصر. هم يقولون الأحناف نعطي لأبناء زيد وصية واجبة، أو نورث أبناء زيد، وأبناء زيد لا يرثون. ليش لا يرثون؟ ها؟ لا همهمة الفصل ما تنفعش. ليش؟ عشان أبوه، صح؟ لا مش عشان أبوه مات، لا ده في حاجات سألة أصحاب المواريث. بس أحمد عبد السلام مات، محبوبين بالأبناء، ده صحيح. الجد مات والأبناء موجودين، أبناء ابن الابن مش هو درجة النبوة، هو يعني صحيح ولا لا؟ لكن يعني عند إيش؟ عند فقدان الابن الذي هو أرقى منه في المنزلة، هو الجهة هنا جهة البنوة، لكن من الأقرب؟ الابن ولا ابن الابن؟ هم محجوبين، فلا يصح أن نقول يأخذه. والأمر الثاني هو إيش؟ لو قالوا لا نعطي زي تقسيم الميراث، نعطي زي ميراثه مع إخوانه ونعطي هذا الميراث للأولاد، قلنا له صفه لا يجوز ولا يصح، والله لا يرضى بذلك. لما؟ لأن الله جل وعلا بيّن أن الميراث لا يكون إلا بعد موت هذا الموارث وحياة الوارث. توافقون؟ ما الدليل يا أحمد؟ وإيش فيها؟ ولكن نسك ما ترك أزواجك، إيش أزواجك؟ أيوة اللام للتمليك، والميت لا يملك، فهذه فيها دلالة أن الملك لا يكون إلا الحياة. يبقى الشرط في الوارث الحياة ولو دقيقة بعد موت المورث. الثالث، الركن الثالث، الموروث. كل المنافع تدخل في الإرث، تكون تركة، الأموال، العقارات، السيارات، كل الدراهم والتنانير، إلا ما لا يقوم مالا. ما لا يقوم مالا هذا لا يدخل في الإرث، لأنه ليس بمال، مثل مصانع الخمر. موافقون؟ مصانع الخمر، رجل مات وترك مصانع كثيرة من الخمر تصل إلى بلايين لا ملايين، فقام الوارث وقال الحمد لله الذي ملكني مثل هذا المال حتى أنفق لي على الفقراء شكرا للنعمة. فقلنا له لا، لا يصح لك تملك هذا المال. قال لي ما؟ قلنا لأن هذا ليس بمال، الخمر ليست بمال، صحيح ولا لا؟ لا تقوض، الشرع ما اعتبرها مالا، لعن في الخمر عشر. طيب ترك له كمان، واسمه كمان ولا اسمه جيتار؟ جيتار وكمان وبيانو وارق، كثير من آلات الموسيقى، وقال هذه آلات مؤلفة. قلنا له أيضا هذا ليس بمال، لا يدخل فيه الإرث لأنه ليس بمال، إتلافه أقرب من جهة الشر. هذا أركان الميراث. طيب خش على الأهم، ندخل على الأهم، أسباب الميراث. بعدما بينا الركن الأساسي الوارث يعيش دقيقة بعد موت المورث، قال طب أنا وارث. قلنا له ثبت العرش ثم ائتنا بالدليل على أنك وارث. قال انظروا ما هي الأسباب التي بها يرث المرء من مال الرجل الذي مات. قلنا أسباب ثلاث، أسباب الميراث القرابة، لا أقوى الأسباب، ثم المصاهرة، القرابة اللي هي النسب. والخطأ عند إخواننا المصريين يقولون هذا نسيب، يقصد به إيش؟ زوج أختي، زوج عمتي، سهل. النسب هو التم، هي القرابة. يبقى إذا السبب الأول القرابة هي النسب، السبب الثاني الزوجية وهي المصاهرة. السبب الثالث الولاء، ولاء الولاء كما قال السلام لحمة كلحمة النفس، يعني يأخذ حكم القرابة. المعنى بأن الرجل كان عنده من العبيد كثير فأعتق عبدا، هذا العبد الذي أعتقه سيده لو كان قد تاجر وأصبح وصار صاحب أموال كثيرة ومات ولا وارث له، الذي أعتقه يكون أحق الناس بهذا الإرث. هذا معنى الإرث بالولاء بإيجاز، مفهوما؟ زي عنده عبد عمرو أعتقه زي أحسن إليه، لما أعتقه ذهب عمرو فتاجر فامتلك أموالا كثيرة وما تزوج وما كان عنده من العصبات ولا الأقارب من يرثه، فمال من أحق الناس بالناس؟ الذي أعتقه، الذي أعتق زيد، الذي أعتق. هذا معنى الولاء. يبقى إذن أسباب ثلاثة، قرابة هي النسب، الزوجية وهي المصاهرة، الولاء. طيب القرابة وهي النسب ننظر ونقف عندها حتى نلملم شمل ما مضى. الذي يرث بالقرابة سهم رأسي وسهم نادي. السهم الرأسي هذا أقول أصل، والسهم النادي الفرع، وفي ارتباط وثيق. إذ الأصل هو الذي أتى بالفرع، والفرع ناتج عن الأصل. جيد؟ يبقى بالقرابة تيرث الأصل والفرع. الأصول والفروع الأب وما عارف. يبقى الأب هو إيش؟ والخالة والعمة. الأب هو إيش وما عارف؟ الأب هو الجد وما على الأب، الجد وما على. جيد؟ هذا هو الأرض. أيضا من الأرض لا نترك الأنثى، مثلا مش عن ذكورة فقط، الأم وإن علت. يعني إيش وإن علت؟ الأم وبنت الأم، صح؟ إيش وإن علت؟ من فوق الأم؟ من الذي أتى بالأم؟ البنت. خطأ فاحش، الجدة. طيب الأم والجدة هي أم الأم، والجدة إلى أعلى، وهنا أيضا يتفرع عليه معها هنا أم الأب. نريد هذا الأصول. الفروع هم الأبناء وإن نزلوا، الإب وإن نزل، سواء ذكر أو أنثى. ليش لا؟ اسكت انت، واهم بين عليك، غلطت فيه انا. شوف كنا عايزين نتصيد الرجل. الاب وان نزل سواء ذكر او انثى، خطا. لا ما تقولش كده، خطا. البنت، بنت البنت ثالث، لا. الابن وان نزل يبقى الابن وابن الابن وابن ابن الابن وابن ابن الابن، كل ما نزلت بالعصبه يرث، البنوة كلها ترث. طيب إلى إذا الإب والندى والبنات. هنا مع الابن هيبقى بنات الأبناء، يعني بنت الابن ترث كده فوق وتحت ظهرت نبدأ تحت ثاني حرف، انتهينا من أعلى تحت في الفرق. الأم اللي هي أم أم المطر أم أو أم أم أو أم أم أم أم والجدة الثالثة ماشي، وإن علا وأيضا أم الأب، لأن دي اسمها جدة صحيحة. إيش الفرق بين الجدة الصحيحة والجدة غير الصحيحة في الليل في المختلف؟ هتغير يعني من أولها جيد، ما فرق بين الجدة الصحيحة وغير الصحيحة في الأخير؟ جيد جيد. أيمن قل له لو أسبوع ما يأتي ما فيش اختبارات في غش، عنده اختبارات يأتينا بالدليل، ما في دليل ما فيش مش ممكن أحضر الأسبوع كامل. أي محمد فرق بين الجدة الصحيحة وغير الصحيحة؟ لها ضابط في المواريث. محمد الخامس فضل الله على أهل النيجر بأمثال محمد الخامس، تذكر لا تذكر؟ اضبط اضبط. الجدة الصحيحة هي من أدلة ايش؟ بذكر. لا دي الصحيحة. الجدة الفاسدة هي تسد بذكر بينه وبين الميت ايش؟ انثى. بينه وبين الميت انثى، هذه جدة غير صحيحة. عرفت؟ يبقى اذا الام وام الام الى الاعلى وام الاب. خلاص؟ انتهينا؟ ننزل؟ انتهينا؟ اسمعوا على نفس التقسيمة الان هتعرفوا كيف تورثهم بفضل الله. هذه اول البذرة. الثمر سيقعد الان امامكم. مفهوم؟ الهجوم هذا مفهوم. طيب تحت الفرع، الفرع الابن والندى، الابن وابن الابن وابن ابن الابن وابن ابن الابن الى النهاية. جيد. وايضا مع الابن بنات الابناء، لازم تقول بنات الابناء، العصبة موجودة. بنات الابناء لهن ميراث، غير بنات الابناء لا، بنات البنات لا يا بنت. جيد. نزود الارقام. هذا الابن، البنت البنت البنات يرثن، اما بنات البنات لا يرث، البنات يرثن وبنات البنات لا يرثن. جيد. نبدا بقى اقول لكم، شوف المواريث باسرها في ايتين وحديث، 80% من المواريث في ايتين وحديث. الاولى يوصيكم الله يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى النهايه، والله عليم حليم. جيد. وايضا اخر السوره يستفتونك في الكلاله قل الله يفتيكم، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله للمرؤ ان هلك ليس له ولد الى اخر الايات. وحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر، فلاولى رجل ذكر. فهذا الحديث تضم مع هذه الايات تنتهي من كل المواريث وسترى ذلك. نبدأ بتوريث الأعالي. جيد. إذا الأصل أصل ولا يصح أن نذهب إلى الفرع ما دام إيش؟ الأصل يكون موجودا. طيب الأصل الآن يبقى ميراث ما نأخذ الأخذ ثم الأشق. ميراث الأم، هذه الأم نأخذ الأخذ منها، الجد أم الأم، أم الأم لها حالات، إما تكون أم الأم أو أم الأب أو وجود أم الأم مع أم الأب. سنأتيك سؤال كثير، كنت هتمنع أسبوع من الدروس، غشيت حد؟ غشيت خبرات؟ الأم ده على الجدة، الجدة ميراث الجدة السدس. أسألكم الآن ما ميراث الجدة السدس؟ احفظوا ما ميراث الجدة. أبو بكر رضي الله عنه أرضاه لما جاءته الجدة تسأله عن ميراثها قال لا أرى لك في كتاب الله فرض، ولا أعلم عن من سنة رسول الله أنه فرض لك فرض، ارجعي حتى أسأل الناس. فلما سأل الناس شهد محمد بن سلمة والمغيرة أمامه على أن رسول الله فرض لها السدس. طيب إذا الجدة فرضها أسمع من الكل الجدة. طيب هذه الجدة كانت أم أم، فنادى عن أم أم والرفق. نعم مات عن أم أم، الجد لها السدس. طيب مات عن أم أم وأم أب والرزق، ما يعرف إيه. طيب مات عن أم أم وأم أب والرزق، ها مات عن ميراث الجدة السدس. رجل زي له جدة عاش مع جدته كان برا فيها، مات وترك لها أموالا، قالوا والرزق. مات دين عن جدته، كم ميراث الجدة؟ أنت هنا كم؟ جيد، ميراث الجدة السدس. لا تقع في يعني لا نوقع إخوة في الشرح يعني. أقول مات دين عن جدة أم أم وجدة أم أب والرزق. تفضل النفس ارجع وقت ارجع وقت ارجع وقت خمس دقايق واتيك في الداخل ارجع وقت النفس. الجدة ترث النفس النفس ارجع ها صحيح. ورث كما ضبطنا القاعدة الجدة لها السدس، كل جدة اجتمعت معها وكانت جدة صحيحة ليس لها إلا إيش؟ يبقى لو كانوا خمسة حتى فرضنا فالفرض لهم السدس. يبقى إذا تشترك أم الأم وتشترك أم الأب في إيش؟ في السدس. انتهينا هذا الكلام على الجد. طيب الجد، الجد صعب. لا اتركوا الآن، أنا مش هندخل في مسألة الشيك، هديكم الراجح على طول على طول. لا أنت ننهيها. الجد أيضا ميراثه السدس، الجد ميراثه السدس. أحمد وجده محمد يعيشان معا بعدما التقيا على خير وتعاونا على البر والتقوى، مات أحمد وترك جده محمد وترك محمدا وترك مالا له، فلما ترك المال قالوا والرزق، قلنا ميراثه. أخطأتم جميعا، تمهلوا يعني. لا أنا نبين بقى اسمه. الجد له السدس بشرط عدم، مفيش عدم عند وجود الفرع الواجب. يعني لو نقول مش هياخد السدس، هياخد السدس مع التعقيد، مع التعقيد انه بيت ذلك. يبقى عند الفرع الوارث الجد له السدس، هذه الحالة الاولى. يبقى مات احمد واخته بثينة موجودة وجده موجود، فمات وترك مالا، فقلنا للاخوة ورثوا للجد. كم ليش السدس؟ لوجود الفرع. هذه الحالة الاولى، مات دين وترك عمرا جدا له وترك ابنا له. دين ترك محمدا ابنا وترك عمرا جدا وترك مالا ورث للجد فقط، ورثه الجد السدس. ليش؟ لوجود احسنته. يبقى اذا نقول الجد له السدس لوجود. لو ضبطت هذه المسائل هترتاح بالتدريب العملي ان شاء الله. لا إذا الجد ورثناه الحمد لله في الحالة الأولى. الحالة الثانية التعطيل. ليش احنا ابتدأنا بالسدس؟ لأن الشرع رتبها بذلك، قال الحقوا الفرائض بأهلها، الانصباط تبين الفرض الأول يقدم ثم التعطيل. ويعرف الجد بالتعطيل عند عدم وجود الفرع الواجب. جيد؟ فهمت؟ ها؟ طيب هذه أو طبعا عند وجود الفرع الوارث الذكر أو الأنثى. لو قلنا مع أو وجود الأنثى، وجود الأنثى يبقى بالتعطيل إذا لم نجد ذكرا من الأبناء يرث الجد بالتعطيل، ولو ولدنا من الأبناء أنثى يرث أيضا بالتعطيل، لكن هنا سيرث بالفرض والتعطيل معا، يرث بالفرض والتعطيل. فهمت؟ طيب نتدرب عليها أيضا حتى ننتقل لغيرها. مات أحمد وترك جدا، ورث وترك مالا، ورث السدس وقعنا في الشراكة الثانية. السدس مات أحمد وترك جدا وليس ثمة فرع وارث، الجد له الكل. ليش؟ تعصيبا يرث هنا بالتعصيب، الجد يرث بالتعصيب. لما؟ لعدم وجود. طيب مات أحمد وترك بنتا وترك جدا، والرث قل السدس زائد الباقي تعصيبا. فهمتم؟ فهمتم؟ السدس مع الباقي تعصيبا، يأخذ بالفرع وبالتعصيب. إذا كان الفرع الوارث أنثى، انتهينا من الجد. طيب نصل إلى الأب. لو الفرع الوارث ذكر يرث بالتعصيب فقط، يرث بالفرض فقط، سدس فقط. زي ترك أحمد ابن له وترك جدا عمرو، عمرو لا يأخذ إلا السدس، ليس له إلا السدس، لمزاحمة الفرع مع الأصل في الإيه؟ في التعطيل، والتعطيل لابد لها من الترتيب الذي بيناه العام الماضي، وهو بنوة أبوة أخوة عمومة وذرلاء. جيد؟ الأب ميراثه، كل هذا في الأصل، الأب ميراثه له حالات، حالات. الحالة الأولى وجود الفرع الوارث، فله السدس. الأب عند وجود الفرع الوارث الذكر، عند وجود الفرع الوارث الذكر يرث السدس كما قال تعالى فإن كان له ولد وورثه أبواه، إن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه، ولم يذكر الأب، يعني الأب إيش مراته؟ ليس له فرض، يرث بالتعطيل. مفهوم؟ فإذا ذكر الفرض وأقبل أقبلت الآية ذكر فرض الأب، علمنا أنه يرث بالتعطيل. جيد؟ يبقى الأمر الأول إذا وجد الفرع الوارث في قيد الذكر يرث السدس، الأب يرث السدس بنص الكتاب. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية عدم وجود الفرع الوارث، يرث بالتعصيب، عشان الاخوه برضو نكون احسننا معهم. يعني ايش يرث بالتعصيب؟ ليس له فرض مقدر، يعني ياخذ الباقي، هذا معنى يرث بالتعصيب، ليس له فرض مقدر، لا ثلث ولا ربع ولا سدس، مفهوم؟ ولا ثمن، يرث الكل الباقي، هذا يرث، معنى يرث بالتعصيب. يبقى عند عدم وجود الفرع الوارث يرث بالتعصيب، لابد ان نتدرب. الاب في حالة وجود الفرع الوارث الذكر لو مات عن اب وعن ابن وترك مالا، نورث الاب ايش؟ لما؟ احسنت، لوجود الفرع الوارث. الحالة الثانية مات، ما في فرع وارث لا ذكر ولا انثى، مات عن احمد، مات عن جد وعن ام ورث، مات عن اب، انا اللي اخطأ، مات عن اب وعن ام ورث، الام تاخذ نصيبها الذي سنبينه ولا بيناه؟ بيناه ولا ما بيناه؟ طيب كان المفروض ناخذ الاكل. جيد، الام السدس تاخذ نصيبها والباقي، ليش الباقي تعصيبها؟ فوتها. الأب إيش يأخذ؟ كيف يرث؟ بالتعصيب، الأم تأخذ الثلث والباقي تعصيبا للأب. طيب، هل الحالة الثالثة للأب وجود فرض وارث أنثى؟ هذه مراجعة لإيه أيضا من الإخوة اللي درسوا سابقا، يعني لا يمل. طيب، وجود فرع وارث لكن أنثى، الأب يرث بالفرع زائد جنب التعصيب. ما شاء الله المجلس كله فرضيون، هذا جيد. إذا مات وترك بنت وترك أبا، ترك محمدا أبا، وقال ورثه مات عن بنت وعن أب، ها أنا أريد الأب الآن، نقول الأب يأخذ الصدر زائد الباقي تعصيبه. لما؟ لوجود الفرع الوارث الإيش؟ الأنثى. مفهوم؟ في صعوبة في أي شيء؟ الحمد لله. هذا بالنسبة للأب وحالات الأب. الأم أسهل الحمد لله، حتى ننتهي من كل العلو هنا. الأم لا حالات. الحالة الأولى عدم وجود الفرع الوارث ولا إخوة، يعني ولا إخوة ترث. هذا مهم، عدم وجود الفرع ولا وجود الإخوة. طيب، هذه تأخذ الثلث، تأخذ الثلث. مات عن أم وعن أب، ورث الأم الثلث. لما؟ عدم وجود فرع وارث سواء ذكر أم، وعدم وجود، يبقى لابد من شرطين يتوفر، هما عدم وجود الفرع وعدم وجود الحواشي اللي هما الإخوة. وإخوة يعني جمع، أقل الجمع. طيب، مفهوم؟ على خلاف المشهور. فإذا الأم الحالة الأولى لها الثلث عند عدم وجود الفرع الوارث وعند عدم وجود الإخوة. الحالة الثانية وجود أي منهما، وجود فرع وارث أو إخوة، جمع إخوة. ثالث الثلث، وهذا في كتاب الله جل في علاه كما بيناه في نفس الآية، فلأبوي لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. طيب، وأيضا قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فإذا إذا وجد الإخوة أو وجد الفرع الوارث، الأم لها السدس. إن عدم الإخوة، عدم وجود الإخوة عدم الفرع الوارث، فلها السدس. أقول مات عن محمد إخوة وأم وأب ورث الأم فقط، ها الصدق لما؟ طيب، مات عن أخوين، عن ثلاثة من الإخوة، أحمد وزيد وعاصم، وأب وأم ورث الأم لا ليه؟ الحمد لله لوجود الإخوة الحواشي، صحيح جمع من الإخوة. طيب مات، انتبهوا لهذا، مات عن إخوة وثلاثة إخوة وأم وأب ورث، وانتبهوا لهذا، ما أحد يعلم. الله تعالى تطلعوا الإجابة، مات عن إخ وأخ وإخوة وأم وأب ورث الأم. ليش تصدق يا إخوة؟ أنا أريد من هؤلاء مش هؤلاء، ها لعدم لوجود الفرع وارث، لا خطأ، ناقص الإجابة. وجود فرع وارث ووجود إيش؟ إخوة. اجتمع الشرطات، صحيح ولا لا؟ حتى لو انعدم واحد منهم ثالث السدس، لكن هذه قوة أن ثالث بإيش؟ السدس فقط. خلاص؟ كده انتهينا من أعلى، انتقل قال كان له إخوة فلأمه الثلث، قال إخوة نقل أخ. جيد، لو في أخ يعني مات عن أخ، يعني تريد المثال هذا توضح الإخوة، ماشي. مات عن أخ وعن أم وأب ورث الأم، نقل الثلث وعن أم وأب. ورثوا الأم، الأم الثلث لما؟ يا إخوة الله يهديكم، أنا أريد إجابة من وراء. مات عن أم وأب وأخ. ما اسمك أنت؟ الله يحفظك يا محمد، تفضل. لا الثلث، الثلث لما؟ لأن ما في فرع واجب وفي إخوة، صح ولا لا؟ في أخ واحد مش جمع من الإخوة، والشرط أن يكون جمع من الإخوة حتى ثالث تحجب من الثلث إلى الثلث. أحسن. طيب مات عن أخ وأخ وأم وجد ورث. نشوف مات عن أخ وأخ وأم وجد ورث، ورث الأم فقط. خلة يبقى ثالث، ثالث بإيش؟ الثلث أو ثلاثة على خمسة. الثلث، الثلث، نعم هذا صحيح. الثلث عندما نقول بأن أقل الجمع إيش؟ طيب زين، ننتقل إلى الفرع. انتهينا من الأصل. هذا كده الإخوة لو ضبطت هذه المسائل حي هلم بالمواريث بعد ذلك، وسنرى التطبيق العملي. طيب الفرع، فإن كل هذا السبب واحد، ايش هو السبب؟ ايش السبب؟ القرابة والنسب. طيب الفرع ابناء، الابناء سهلة فضلا لا حالات ثلاثة، ذكور خلة، هناك خلة ما ترك الا بنات، ذكور وإناث تقليد. جيد. الفرع الوارث إن كانوا ذكورة، ذكور خلة فلهم الميراث بالتعصيب، لا يرثون إلا بالتعصيب. أبناء إذا كانوا ذكورة فميراثهم بالتعصيب، مفهوم؟ طيب هذه واحدة. الثانية، لا قبل أن نسأل، مات عن ثلاث أبناء وأم ورثوا، مات عن ثلاثة أبناء وأم. طبعا مات بأي شرط، رمى الفرع الوارث ذكر، ما فيش شرط يقيده، هيرث بالتعصيب، يرث بالتعصيب، لكن بشرط واحد بعد إعطاء الفرائض. فنقول الأم لها ثلث والأبناء شركاء في إيش؟ شركاء في الباقي تعصيبا. أحسنتم. طيب إناث خلص، إناث خلص لهم حالتان، الحالة الأولى واحدة، الحالة الثانية أكثر من واحدة. فإن كانت واحدة فلها فرض النصف، فرض النصف. مات عن بنت وأب ورث، ورث البنت، البنت لها إن كانت واحدة فلها النصف. جيد. طب إن كانت أكثر من واحدة فلهما الثلثان مما ترك كما في الآية. مات عن ثلاث بنات وعن أم، دعك من أم الآن، ورث البنات، مات عن ثلاث بنات، ها؟ هم يشتركن جميعا في إيش؟ في الثلثين. أحسنتم. جيد. الحالة الثالثة ذكور وإناث، ذكور وإناث بالتقسيم، لا فرض هنا، لا تأخذ بالفرض، فيكون التقسيم في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني ايش للذكر مثل حظ الأنثيين؟ يعني رأس الولد احسبه بايش؟ برأسين، وانتهى الموضوع. يعني ولد وبنتين، ها هيبقى على كام؟ اربعة، الولد باثنين، طيب يبقى اربعة. طيب ولدين واربع بنات، تمام. احسن، هذا هو. يبقى اذا ان كان ذكور واناث فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا بالنسبة للفروع. من الفروع أيضا بنات الأبناء، بنات الأبناء لهم حالتان، وجود أو ثلاث حالات، وجود البنت عدم وجود البذل. صح؟ كل الحالتين وجود البنت هنا معهن معاصر. بنت الابن اذا وجدت مع البنت لها السدس تكملة الثلثين. بنت الابن مع البنت لها السدس تكملة الثلثين. يعني لو مات عن بنت وبنت ابن واخت. دعك من اخت الان. مات عن بنت. البنت لها واحدة. لا النصف. وبنت الابن تكمل ميراث البنات وهو ايه اقصاه يصل الى ايش؟ الى الثلثين. اذا بنت الابن لها السدس تكملة الثلثين مع البنت. شوفوا ما البنت. البنت مات عن بنت ميراثها النصف. طيب بنت الابن عند وجود البنت دعك. لا مات. بنت الابن عند عدم وجود البنت تنزل منزلة البنت. إذن لها كم؟ البنت لها النصف. إن لم تجد البنت وجدت بنت الابن قل هذه هي منزلة البنت فلها النصف. لو مات عن بنت ابن وأم ورث بنت الابن أقول بنت الابن بنت فتأخذ النصف. مفهوم؟ هذه حالة. والحالة الثانية بنت الابن موجودة والبنت الصلبية موجودة. الصلبية موجودة فالبنت لها النصف. ده ميراثة صحيح ولا لا؟ بنت الابن أكثر من بنت. فالبنت الابن ميراث البنات لو اجتمعنا لا يتعدى لا يصل الى الثلثين. لا يصل الا الى الثلثين لا يتعداهم. فنقول يبقى اذا بنت الابن لها السدس مع النصف يساوي الثلثين تكمله الثلثين. يبقى بنت الابن السدس عند وجود البنت. جيد. طب وجدت البنات ووجدت بنت الابن لا ترث. وجدت البنات في الحالة الثالثة. إن وجدت بنات يعني مات عن ثلاث بنات وبنت ابن. بنت الابن ليس لها شيء. ليش؟ لأن أقصى شيء استغراق أحسن. أقصى شيء إن هي تصل الثلثين وقد وصلت أو وصل الميراث إلى الثلثين. مفهوم؟ إذا بنت الابن عند وجود البنات ليس لها شيء. ليس لها شيء. ليش؟ لاستغراق. استغراق أو الفرق. هذا الفرق. طيب لا البنات ورثنا الثلثين وبنت الابن موجودة ليس لها شيء لكن عندها ابن أنزل منها ضرر وبقي مال. فنقول تسعد بهذا الولد فيطعط فيعصبها فالباقي يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. البنت المنفردة بنت الابن المنفردة كم لها؟ بنت الابن المنفردة كم لها؟ النفس لأنها تنزل منزلة البنت. بنت الابن مع البنت كم لها؟ تكملة أحسن. بنت الابن مع خمس بنات كم لها؟ لا شيء. الله الله يكون في عونها نعزيها ما لها شيء. طيب كان في خمس بنات وبقي مال وعندها ابن أنزل منها ضرر فنقول تتعب فيه فيطعب فيعصبها فيأخذون الباقي ايش للذكر بالتحاضر الأنثيين. يعني ايش؟ لا ثالث بالفرض ولكن ثالث بالتعصيب. هذا التعصيب ما نوعه؟ ما نوعه محمد؟ ايمن بالغير. نعم هذا هو الراجح الصحيح. فتعصب بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين. اذا انتهينا من البنات وبنات الابناء وانتهينا من الابناء. انتهينا من الاصل والفرض. ايش اللي باقي؟ الحواشي. نعم. ولو اتكلمت تاني انا اديلك تحت خالص. نعم كده. جمع من الاخوة. لا ما اقل الجمع اثنين. ما قلنا لو قال اقل الجمع اثنان يبقى اذا الام ليس لها الا السدس. على خلاف التفصيل اللي فصلناه قبل ذلك سابقا الاخوه لازم تسمعوا. في اخت جزاها الله خيرا فرغت كل المواريث وكل القواعد الفقهيه هتتصور وهنوزعها للاخت. في اخت اجتهدت جزاها الله خيرا ربنا يجعلها من ذوي حسناتها فرغت المواريث وضبطتها وان شاء الله هتطبع وباذن الله هنتصورها للجميع الاخوه. طيب اذا انتهينا من الاصل والفرع، بقي الحواشي. بقي الحواشي، الحواشي يعني الاخوه والاخوات. طيب الاخوه والاخوات هؤلاء عندنا اخوه اشقاء واخوات اخوه اشقاء او لاب، ان المنزله واحده، فرع الثاني اخوه الام. ناخذ للام لانه اسهل، الاخوه الام يرثون لكن بشرط وقيد عدم وجود الاصل هو الوارث الاصل مع عدم وجود الفرع. نعم شوف انتهى الموضوع معنا. عدم وجود الاصل الوارث وعدم وجود الفرع، يبقى لو مات عن اخوه الام حياته جيد ولو حلال. الحاله الاولى الانفراد، واحد او واحد انفراد ذكر او انثى اكثر من واحد، هذا الارث يسميه علماء الفرضيون الكلاله، يرثون بالكلاله. الكلاله ما لا اصل له ولا فرع، ما لا اصل ولا فرع يرثون بالكلاله. هذا كما قال الله جل في علاه اول الاولى، وان كان رجل يورث كلاله وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس، ذكر او انثى السدس، فرض السدس يرثون بالفرض بشرط وقيد عدم وجود الاصل وعدم وجود الفرض. يرثون بالفرض الواحد الذكر سدس والانثى سدس، هنا لان الاصل لان هذه ليست عصبه، ما في ذكوره انوثه فقط. طيب وان كانوا اكثر من ذلك كما قال الله جل في علاه فهم شركاء في ايش؟ في الثلث. هذا بالنسبه لميراث الاخوه الام. فهمتم؟ هنضرب المثال. طبعا احنا اغفلنا مساله العمريه للام حتى ما نتعب بالاخوه. تعرفون مساله العمريه اساسها؟ ناس تتذكرها؟ اه كريم. زوج اب ام او زوج واب ام، ايش بقى توريث كده؟ ثلث الباقي. احسنت، هذه العمريه. ليه بقى يا استاذ كريم؟ هيزيد نصيبه على نصيب، وهذا لا يمكن في ايش؟ في قاعده المواريث، لان الذكر بيفوق ميراث الانثى. زين، يبقى اذا الحواشي قلنا الاخت الاخوه الام اخت او اخ لكل واحد منهم السدس إن كان ما في أصل وما في فرع. لو كانوا أكثر من واحد فهم شركاء، وشركاء في الثلث ذكور وإناث، ليس للذكر مثل حظ الأنثيين، لا شركاء يعني بالسوية، يقسم الذكر مثل الأنثى. هذه الحالة الوحيدة في مسألة الميراث. إذا الحواشي نعم في الثلث، هم شركاء في الثلث كان بالتساوي. طيب مات عن أم وأب وأخ الأم، كم أخ الأم؟ السدس. أحسنتم. طيب مات عن تموت كمدا ما زالوا نائمين، قلت مات عن أب، ويشترط في ميراث الأخ الأم إيش؟ عدم وجود أصل ولا فرع. طيب مات عن ثلاثة إخوة الأم، ها يشتركون شركاء في الثلث، مات عن اخ لام واخت لام شركاء في الثلث. طيب مات عن اخت لام، لا مات عن اخ لام السدس، مفهوم؟ فمات عن ام وثلاثه من الاخوه الام. لا كان عندك حق، كان عندك حق، ها الله أكبر. ها ليش؟ أيمن لازم إيش الدليل؟ ده دليل؟ طيب وانا سألتك عن ايش؟ ما تدري ايش الشاب؟ ايش؟ طيب الاصل في الكلالة عدم وجود الاب او الاب والام. الله احمد اتورث ولا ما اتورث؟ نريد الدليل. لا تعلمون الدليل. هم يرثون يرثون لم يرث. لما قالوا هب أن أبانا إيش أجرا طيب هذه فصلنا فيها جيد. طيب مات عن بنت وخمسة من الإخوة. مات عن بنت وخمسة من الإخوة إخوة لهم شركاء في إيش في الثلث. أحسنتم طيبتم عملي فيكم. مات عن بنت مش في فرع وارث ما يصح ما يمكن يأخذون شيئا مع وجود الفرع الوارث. يبقى إذا الحواشي انتهينا من الإخوة الأم يبقى الإخوة الأشقاء. طيب الإخوة الأشقاء قل أخ الأخ نصفها وفرضها بشرط وقيد هشام ولا مطلقا؟ ننتهي من النظر الآن. الأخت لها بالإرث حلال. الأخت تنفرد. الأخت تنفرد. تنفرد. أو تكون مع البنات. أو تكون مع الإخوة. جيد؟ هذه تحل لكم هذه الإشكال في ميراث الأخت. آخر سورة النساء يستفتونك في الكلالة. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها إذا فرض لها نصف ما ترك. طيب فلها نصف ما ترك. فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان فلهما الثلثان مما ترك. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فلا النصف عندما تنفرد ولا الشركة مع البنات في مع الأخوات يعني في الثلثين. ثم ترث بالتعصيب وهذا التعصيب بالغير إذا وجد الذكر معها في نفس المرتبة للذكر مثل حظ الأنثيين. فهمتم؟ فهمتم؟ لا إرادة. طيب نعيدها. مع وجود الذكور بالتعصيب للذكر المستحق الثلثين. مع وجود البنات لهن الثلثان. طيب منفرد لا ان في شيء اخر لا بد نقوله مش ما نستطيعش نغفله هو انها ترث بالتعصيب مع الغير. تعصيب مع الغير. كيف التعصيب مع الغير؟ كيف التعصيب مع الغير؟ مع البنت. البنت تاخذ النصف والاخت تاخذ الباقي تعصيبا. مات عن بنت واخت. مات عن بنت واخت. فرض البنت ايش؟ النصف. والاخت هنا تنزل منزله الذكر تاخذ تعصيب مع الغير تاخذ الباقي تعصيب. مفهوم؟ هذا بالنسبه للاخت. لو اخذ البنت ما هم صوروا المساله هم يفهموا ان هي ترث بالتعصيب مع الغير. هذا ارث الاخت. فهمتم؟ طيب إذا ترث وحدها تنفرد لها فرض النصف كانت كلالة. وإذا كانت مع البنات الثلثان كانت مع الذكور للذكر مثل حظ. موتني كده ده. أنا حسبت إن أنا ليلت المواريث كلها للإخوة وانتهينا منها في حلقة واحدة. بعدين سيوطي. لا ده كده الاخوة الافاضل قالوا مش فاهمين ده. ها ماذا نفعل يا إخوة؟ فاهمين يا إخوة اللي هو فاهمين اللي حصل كله؟ ها؟ مش فاهم الوقت حاضر. بس أنا الآن في مطمع الإخوة السابقين هذا حق لهم ولا أستطيع أن أحيد عنهم صراحة. قالوا ما لنا ما لنا وللإخوة الجدد لهم الأشرطة والسيديات. الحمد لله الدورة الماضية السيديات انتهت. متى؟ يعني على آخر الأسبوع كل الدورة الماضية هتكون على الاسطوانات وهتوزع على الإخوة. لا نكلفكم شيئا ولا نتعبكم في شيء. كل الاسطوانات هتوزع على الإخوة بفضل الله سبحانه وتعالى. فالإخوة ترجع إلى الاسطوانات. لكن أنا الآن برضو كما وعدت فأنهي المسألة حتى أن أنا أدرب الإخوة على المسائل وبالمسائل تتحل. بس كده انتهت. ننتهي من الأصل والفرع والحواشي والزوجية ننتقل إليها لأنها أسهل. كنت ممكن أغفلها مش أغفلها. هي أسهل وبالأسئلة أو الممارسة هذا الأسبوع والأسبوع اللي بعده والذي بعده أيضا هيكون حلول للمسائل والتصحيح لأنها داخلينها مسائل قوية المناسخات والغنثة والمفقود والحمل مسائل قوية. فلابد تكون الإخوة يعني ارتكزوا على قاعدة قوية. الآن هذه المخصصات على الأقل ما فهمت بس الإخوة تسمع الشريط هذا وتكتبه 5 مرات والله ستبطل الباب. خلاص ماشي خلاص أنا هي أهم حاجة. وإيه اللي تعبهم؟ طب هم تعبنا ليه كده؟ صح نص سنتين وتعصيب وانتهى الموضوع وادي الأخت وانتهت الحمد لله. طيب الزوجة أو الزوجية يبقى هي زوجة أو زوج. الزوج له حالتان: عدم وجود الفرق عدم وجود الفرق أو الابن من المرأة صحيح ولا لا؟ هي اللي ماتت هي اللي ماتت عدم وجود الابن منها سواء منه أو من غيره. المسألة مش مرتبطة به. فينزلوا مع الإخوة الأشقاء هي هي يرثون بالتعصيب ولا يرثون الإخوة الأب أو الإخوة الأشقاء لا يرثون إلا بشرط وقيد بشرطين وقيدين على وجود الأصل الوارث والفرع. الحواشي لا يرثون مع وجود الأصل والفرع. هذه القاعدة اضبطها احفرها على صدرك. كل حواشي مين الحواشي؟ مين الحواشي؟ لا يرثون مع وجود الأصل والفرع. انتهى الموضوع. يبقى أنت في كل مسألة في أصل في فرع الحواشي حتى لو كثروا لا إرث له. مفهوم؟ الزوج المرأة ماتت وتركت وخلفت ابنا نقول لا ماتت نظيفة ما عندها أولاد فله النصف. يبقى فرضه النصف. الحالة الثانية لها أولاد سواء ذكور أو إناث ينزل فرضه من النصف إلى الربع. هذا الزوج وانتهينا والحمد لله. الزوجة نعم لو لها أولاد له الربع. طيب الزوجة برضه له أولاد ليس له أولاد سواء منها أو من غيرها مات نظيف ما عنده أولاد فلها الربع. مات وعنده أولاد ذكور أو إناث فلها الثمن. هذا فرض الزوج سهل كده كده. الزوجة سهلة. الزوج الثاني الزوج ماتت زوجته ولم تترك أولاد فله النصف. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. طيب والزوجة نفس الأمر لها الربع إلا أن يكون هناك أولاد فلها الثمن. هذه فرضية الزوجين. انتهينا. 80% من المواريث أخذتوها الآن في نصف ساعة صدقوني. هو الاسطوانات بس هو الممارسة ورأي في شيء ثاني عند الإخوة مغلق مش راحه قبل أن يعني الممارسة العملية لما هتورثه هتجد بسهولة ويسر عظيمة. والله في شيء هنا مغلق على الإخوة. ايش هو؟ تعصيبها مع غير. بس هتأتي بالمسألة هتأتي المسألة. لا تشكله على اسم العمال. اسم العمال انت حضرت بس اسم ايش الاشكال عندك؟ في بنات يرثن الثلثين، طيب، وفي بنت ابن ليس لها شيء، لكن في ابن يصعد يعطفها بس، الباقي ياخذوه تعطيبا للذكر المستحضر الثاني. انتهينا؟ في اي شيء هنا مغلق حتى الممارسه العمليه؟ في شيء مغلق؟ ها، مين الواحد؟ البنت، البنت هذا فرق لها. نعم، ايش ايش تقول البنت لو انفرضت مثلا؟ ما انت لابد ترى، تنظر بقى المسائل ستاتي توضح لك ذلك، المسائل مع مجتمعه او متفرقه هي التي تبين لك ذلك. نمسح؟ طيب تعال شيخ، ها؟ لا الولاء خلاص، لا في ولاء الان، بس خليهم يفهموا هذا. انت بشوف النصف الاول هذا، طبعا سامحوني عشان ننتهي. اذا دي اسباب الارث، موانع الارث الرزق، العقل لا يرث، ليش؟ لانه لا يملك، كما بين السلام ان ماله للسيد. القتل كما قال الاسلام لا يرث القاتل، هذه من موانع الارث، والرده لعدم وجود الاسلام واختلاف الدين، لان الاسلام قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طيب المسائل العمليه هي اقوى من النظر التي اللي سمعتوه الان. المسائل العمليه بالتربه والمواساه سيبطل المرء الذي سمع النظري بالتطبيق العملي. هذا النص هذا، ها، ما بختار دارين، هذا كلام ضعيف جدا، ما صح. اكتب يا شيخ ماذا عن عن زوجة أو عن زوج، قل مات عن زوج، عن زوج وأخ وأب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، مات عن أم وأب وزوج وابن، عن أم وأب وزوج وابن. المسألة الثالثة، مات عن أخ الأب وزوجة مات عن ثلاث زوجات وأم وابن. المسألة الخامسة، نظر اليوم سنرجئ الكلام على سد الذرائع. المسألة الخامسة، مات عن أم وأب وابن، أم وأب وابن. طيب يا إخوة، مات عن زوج أخ أب. بالضبط، الزوج، انظر للزوج ومراث الزوجية، الزوج له، تذكروا له حالتان، له ايش؟ الحالة الأولى وجود الفرع الوارث فله الربع، عدم وجود الفرع الوارث فله، ها، فله. طيب هنا، ها، الزوج ما في ولا ابن ولا بنت، ما في فرع وارث، يبقى ميراثه ايش؟ النسب. الحمد لله. تعال ننظر إلى الأب، اترك الأب، خلينا في الأب الأول. الأب، ها، الأب له حالات، معه فرع وارث، ليس معه ايش؟ فرع وارث، صحيح؟ طيب، ليس معه فرع وارث، كيف يرث؟ التعصيب جيد، طب ننظر بقى هل في فرائض هنا ولا لا؟ ده في أخ، يبقى اترك الأب الآن، نجيب الأخ، الأخ يرث؟ ليش لا يرث؟ الأخ حواشي، احفظها، الأخ حواشي، والحواشي لا يرثون مع وجود فأصل آخر. الحمد لله، احسنت. طيب، يبقى إذا الزوج نفس والأخ يكون محجوبا. مع جد، ما احنا بينا الخلاف بين الجد والإخوة موتناه، فلذلك أنا ما دخلتش فيه. نفس الرالح، الجد ينزل منزلة الأب، ففي الحالتين يحجب الإخوة دون التشريك. احنا بينا الرالح هذا العام الماضي. يبقى إذا الأخ محجوب والأب يرث، الباقي باقي. مات ولا ماتت؟ المهم ماشي، ما فيش مشاكل. ماتت عن زوج وعن أخ وعن أب. جيد؟ طيب، لا لا، الفقه فرع عن التصور. هذه المسألة الأولى فيها صعوبة. طيب ناخذ المسألة الثانية، مات عن أب وأب، وصولة هي، وأخ وابن، كلام جيد جدا. فين الزوج؟ أما لو كتب ابن ابن إيه؟ المسألة الثانية اكتبوها طيب ومليني بعد كده. مات عن أم وأب وزوج وابنة. أيوة زوج مش أخ. مات عن أب وزوج وابنة. مات عن أب عن أم وأب وزوج وابنة. مات عن أم وأب وزوج وابنة. طيب بالضوابط والشروط طبق القاعدة. مات عن أم. الأم تعرف في حالتين، في حالة مع وجود الابن أو الحواش، مع فرع وارث أو حواش، تعرف كم صدر. طيب ما في لا فرع وارث ولا حواش، تعرف فلتطبق هنا ابن موجود صحيح ولا لا؟ يبقى إذا تعرف إيش الصدر. الحمد لله. لما سألته الأم تعرف الصدر أجيبه لما لوجود الفرع الوارث. ضبط المسألة هترتاحه جدا. الزوج ما له؟ الزوج له حالتان وجود فوتناها. الأب جيد. الأب له حالات ينفرد، يكون في فروع وارثة، يكون في بنات لا ذكور. طيب انظروا إلى التطبيق. أب وهنا زوج وهنا ابن ابن. يبقى الأب له إيش؟ الكل غلط. الأب له الثلث. أحسنتم. الثلث ها؟ الثلث لما؟ أحسنتم. لوجود الفرع له. والزوج، الزوج هذا لا ميراث له، مش كفاية تتزوجها فخلاص ارتاح من الزوج. ها؟ له إيش؟ حالتان، وجود فرع أو عدم وجود فرع. إذا وجد الفرع فله ثمن استتباع. خطأ، وجد الفرع له الربع، ما في فرع له تطبق القاعدة. زوج وابن الفرع موجود يبقى الزوج كم؟ الربع. الحمد لله. ابن أبا غلبان ليس له مسكين نسلم عليه وانتهى الموضوع صح؟ لا يأخذ الباقي تعصيبا. الباقي تعصيبا. أحسنت. الحمد لله. أنا أعرف الممارسة هتجعلكم في السنون. المسألة الثالثة. مات عن أخي لأب وزوجة فقط. الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.